بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 16 بعنوان أعلى درجات العبودية. هذه العتبة سأتكلم فيها على أعلى درجات العبودية. أعلى درجات العبودية هو حضور القلب دائما مع الله، يعني أن يكون الله حاضرا في قلبك دائما دائما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، يعني ما يغيب عنك، فتستشعر قربه وتستشعر وجوده وتستشعر سمعه وبصره وقوته وقدرته وأمره ونهيه وحكمته ومحبته، كل هذه الأشياء تستشعرها. القلب حاضر لا يغيب الله عنه، حتى في حال جلوس العبد هو مستشعر لنظر الله له، أن يعبد الله كأنه يراه. وينتج عندنا نتيجة هنا، وهي ربط كل الأمور بالله. حينما يكون هذا حضور القلب دائم مع الله والإنسان كأنه يرى الله، تأتينا نتيجة، وهي أن الأمور كلها سترتبط عند هذا العبد الذي يوجد في قلبه الله ولا يوجد فيه شيء آخر، سترتبط كل هذه الأمور بالله. فإن أعطي فإنه يرى أن الله هو الذي يسر له العطاء، وما أمامه إنما هو سبب، وإن منع فهو يعلم أن الله الذي هو منعه وإنما ما أمامه سبب، وإن أراد شيئا توجه لله، وإن خاف أمرا سأل الله دفعه، وإن نزلت به شيء وجهه لله. ولهذا قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله، وقال وهو الذي كف أيديهم عنكم، وقال يوسف إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، الله الذي أخرجني والله الذي جاء بكم، وقال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. فينسب الأمور لله، لماذا؟ لأن الله حاضر في قلبه. وليس معنى هذا إلغاء الأسباب، إنما يفعل الأسباب ويجتهد أيضا في فعل الأسباب، يجتهد بقوة في فعل الأسباب. ويوسف اجتهد في إحضار أهله من البادية، ويجتهد الإنسان في أسباب الشفاء، لكن قلبه إنما هو متعلق بسيده الذي يملك الشفاء، وطلبه ينزله بسيده الذي عنده الشفاء. ولهذا لا تجد هذا العبد بهذه الصفة، لا تجده قلقا أبدا. ولهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، عاجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، يعني ما يأتي قلق. لماذا؟ لأن قلبه حاضر مع سيده، فهو إن أعطي نسب الفضل لله، وإن منع أيقن أن الله هو الذي لم ييسر له ذلك. هذا مثل هذا متى يقلق؟ متى ينزعج؟ هذا لا يأتيه القلق أبدا أبدا. لماذا؟ لأنه حاضر. وأيضا مثل هذا الشخص يزداد عبودية لله، لماذا؟ لأن قلبه حاضر فيه الله، ويراقب الله في عطائه وفي منعه، في أخذه وفي قيامه، في نومه، في يقظته، في عبوديته. مثل هذا العبد الذي يراقب الله، ما هو شعوره إذا نادى سيده وقال حي على الصلاة، وقيل حي على الصلاة، ما هو شعوره؟ ما هو شعوره إذا دخل على سيده في قضية الركعتين؟ ما هو شعوره حينما يذهب إلى بيت سيده، إلى المسجد؟ ما هو شعوره؟ كيف يكون؟ لا شك أنه هنا سيأتيه من شعور العبودية والذل والخضوع لسيده ما تقع عند سيده الموقع الحسن. وهذا كله ناتج لماذا؟ ناتج من أن من حضور الله في قلب هذا العبد. وهذا هو أعلى درجات العبودية، أن يعبد الإنسان الله كأنه يراه، يعني كأنك ترى الله، كأنك تراه، تراقبه. فشوفوا كيف العبد حينما يراقب سيده ويرى واستولى حب سيده على قلبه، ولهذا دائما يستشعر سيده ويستشعر نظره إلى سيده، كيف تكون الطاعة؟ كيف تكون الخدمة التي يفعلها هذا العبد لسيده؟ ستكون بمذاق آخر، ستكون بشعور آخر. يفعل العبودية وهو يرى، يفعل الخدمة وهو يرى أن سيده يستحق أكثر من ذلك، يفعل العبودية وهو يرى أنه مقصر في حق هذا السيد، لأنه قد استولى حب هذا السيد على قلب هذا العبد. وهكذا الإنسان المؤمن عليه أن يعيش الحياة وقد امتلأ قلبه من حب الله ومعرفته والنظر إليه. فعند ذلك يصبح نوم الإنسان عبادة، ويقظة الإنسان عبادة، ومشي الإنسان عبادة، لأنه يمشي حين يمشي وهو في قلبه حاضر سيده، يراقب سيده، ويشعر بالذل لسيده والامتنان بسيده. ولهذا إذا أكل الأكلة البسيطة حمد الله، وشوفوا كيف الجزاء، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده. لماذا؟ يعني ما في مقارنة بين أكلة وبين رضا. الرضا كبير، رضا السيد، رضا الله، والله هذا أجل الأعمال. ما هو العمل الذي فعله؟ قيام ليل؟ لا، أكلة، حمد الله. لماذا؟ لأنه حينما حمد الله حمده بهذا الشعور، حمده وهو يستشعر أن هذه اللقمة إنما هنا من سيده له، رعاية له وقيومية له حتى تقوم حياته، وسيده الذي يسرها، وسيده الذي أحضرها، وسيده الذي رزقه إياها. فخرجت كلمة الحمد لله، وش النتيجة؟ تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض من عظمتها. ما الذي جعلها تملأ ما بين السماء والأرض؟ هو الشعور الذي وافقها، الشعور الذي صاحبها، شعور هذا الذل، وشعور هذا الحياء، يستحي من تتابع النعم عليه.